تعالى فيما نقله من كتاب بلوغ المرام في باب الصلاة في المرأة والإمامة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم ولا يكون إماما. وهذا الخبر بمعنى الأمر، يعني ليؤم القوم، كما سبق في الحديث عن ابن سلمة قال: يؤمكم أكثركم قرآن. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني إذا اجتمع جماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة فإنهم يقدمون أقرأهم لكتاب الله، يعني أحسنهم قراءة في إجابة القراءة، وكذلك أيضا أكثرهم حفظا لما سبق في قوله أكثرهم قرآنا. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا كان أكثرهم قرآنا فإنه أفقههم وأعلمهم، لأنهم لا يتجاوز من 10 آيات حتى تعلموها وما فيها من العلم والعمل. فإن كانوا في قراءة سواء ومروا عليه الصلاة والسلام بقوله سواء، يعني متساوي، ولا يضر الاختلاف اليسير، لأن هذا لا بد منه. فأعلمهم بالسنة، أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة أعلمهم بالسنة التي تتعلق بالصلاة. فلو فرضنا أن رجلا عنده علم بالسنة بالزكاة والصيام والحج والبيوع والفرائض والقضاء، لكنه لا يفقه من السنة شيئا في تعلق بالصلاة، فإنه يقدر أعلمه بالسنة في الصلاة، لأنها هي العمل الذي يشترك فيه هؤلاء الجماعة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا في من كانوا في مكان فيه مهاجرون، مثل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها قوما ساكنون فإن فيها قوما ساكنين وفيها قوما مهاجرين. أما إذا كانت بلد إسلام من الأول فإنه لا يمكن أن يتأتى هذا الوصف، يعني أقدمهم هجرة. فإن كانوا بالهجرة سواء بأن وصلوا إلى بلد الإسلام جميعا أو معشب ذلك، فأقدمهم سلما أو قالوا سنا، يعني أولهم إسلام الذي أسلم أولا. فإذا قدرنا أن هناك رجلين أسلما من بعد الكفر، أحدهما أسلم قبل 3 سنوات والآخر أسلم قبل 4 سنوات، فإنه يقدم من أسلم قبل 4 سنوات. فإن كان مستوى في الإسلام قدم أكبر أولهم سنا، فالذي له 20 يقدم على الذي له 15 سنة وما أشبه ذلك. لكن أول من يقدم الأقراء لكتاب الله. قال: ولا يؤمن مثل الرجل في سلطان. هذا نهي مؤكد بالممنون في قوله يؤمن للتوكيد، يعني أكد النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يؤمن مثل الرجل في سلطان. فمثلا المسجد إذا كان له إمام راتب، فالإمام الراتب هو السلطان في المسجد، لا يجوز لأحد أن يتقدم إلا بإذن الإمام الراتب. فإن صلوا بدون إذن الإمام الراتب فهل تبطل صلاتهم؟ قال بعض أهل العلم إنها تبطل صلاتهم، لأنها صلاة منهية والمنهية